الإمام يصفنا على صف المسجد على الخيط، على رأس الخيط. ما شاء الله. نحط يعني أصابع أقدامه عند رأس الخيط، فلكن جسمه زي كبير، عند التشهد بيبدو ظاهر على المصلين. هل يلزمني أني أرجع حتى أتساوى معهم ولا أبقى على وضعي بارز؟ إن كنت تبرز أمام لحتى ما تكون بارز أمام راح تبرز ورا. أيوه هذا هو. هيك خليك مثل ما أنت خلقك ربك. أيوه كما أردت يعني. أي نعم. بقي أخيرا إن شاء الله.